هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يهل يوم مولدك الذي ابتسمت له السماء وازدانت به الأرض وأضاءت الكائنات فرحا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي حمل آخر إرسال السماء إلى الأرض بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الروح والملأ الملائك حوله. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا تحتفل أسرة برنامج منوعات درامية بمناسبة ذكرى مولد المصطفى هذا الأسبوع بهذا البرنامج الغنائي الموكب، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، من إنتاج بداية الخمسينات ومدته 22 دقيقة. هنا القاهرة. في ذكرى الرسول العطرة تقدم لكم إذاعة القاهرة هذا البرنامج الغنائي. الموكب برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج نور الدين مصطفى. الصلاة والسلام. ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ميلاده إشراقة أضاءت العالم بالخير، وساد نور الإيمان مبددا وراءه ظلمات الكفر والجاهلية. وتأتي ذكرى مولد الرسول، فيحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى الشريفة، ذكرى مولد خير البرية الرسول الكريم الذي كان ميلاده نورا وأملا وهداية وسلاما بين البشر. وحل الله سبحانه وتعالى رسوله بأجمل الصفات حتى أصبحت مضرب الأمثال، حلاه بالصبر على الشدائد والمكاره واحتمال الخطوب، حلاه بالحلم والدعة، فكان صبره وجلده مثالا يقوي عزيمة اليائسين، وكانت دعته بلسما لجراح الحانقين. امدحنا بينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وهو في صفاته حميد. امدحنا بينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وهو محبوب مبارك الواجب الخير والندى مصحوب نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الواجب الخير والندى مصحوب قلمة قالت رضيعك القدوم استمعتم أيها السادة إلى الموكب. الموكب برنامج غنائي من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقي. اشترك بالغناء فيه محمد أنديل، حورية حسن، الشيخ محمد الفيومي ونازك. أخرج البرنامج نور الدين مصطفى. مستمعينا الأعزاء، أما الآن فنعيش مع حكاية من الأناضول من سلسلة حلقات برنامج حكايات من الشرق والغرب. مدة الحكاية ربع ساعة، من إنتاج أبريل عام 1966. حكايات من الشرق والغرب. حكايات من الشرق والغرب، برنامج من إخراج إبراهيم يسري. حكاية من الأناضول. أنا عندي ثلاث زهرات ياسمين، الأولى هدية حبايب، والتانية تذكار من اللي غايب، والتالتة للسمعين. الأولى فيها من قلبي لونه، والتانية شوق وشجونه، والتالتة من غير يمين هتعيش سنين للوفا، تطرح غناوي ودفا للراوي والسمعين. نام يا حبيبي، نام نام واشبع أحلام. الدنيا برد خالص، مفيش لعود حطب ولا حتى خشب في العشة أدفي الولد عليها. إلهي جيبك يا جوزي بالسلامة ومعاك الحطب. أوجي مين؟ هيكون مين غيري؟ افتحي يا وام قبل ما أموت من البرد. حاضر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. الله، انت جاي بطولك ولا ايه؟ فين يا راجل الحطب؟ بس طولي بالك عليا اما اخد نفسي. اوف يا ستار، بقى من اذان الفجر طالع تجيب شوية حطب، وعارف ان احنا ما عندناش حاجة نتدفى بيها، وجاي دلوقتي ايد ورا وايد قدام. طب وطي صوتك للواد يصحى. انا فهمك. تفهمني ايه؟ هتقول مفيش حطب في الغابة؟ راجل، العربية فين؟ انت مش واخدها معاك الصبح عشان تحمل عليها الحطب؟ ما هو لو تبطلي كلام دقيقة واحدة. العربية فين؟ اتكلم. بعتها وديتها فين قولي؟ العربية هناك في الغابة، حملت عليها الحطب وسبتها مليانة على آخرها. وسبتها ليه؟ ما جبتهاش وياك ليه؟ بقولك محملة على آخرها، حاولت استلف حصان من هنا ولا من هنا عشان يجر العربية ما أمكنش. طب ما تروح لأخوك تستلف من عنده حصان. أخويا أهو عنده اسطبل مليان خيل فيه يجي 100 حصان وزيادة، لكن ما بيرضاش يدينا حاجة. هو أنت هتاخد الحصان ما ترجعهوش؟ ده سلف ساعة ولا ساعتين وترجعه تاني، فيها حاجة دي يعني؟ يعني أنت مش عارفة صعب إزاي؟ مهما كان ده أخوك ابن أمك وأبوك، مش هيسيبك تموت من البرد. أصله يعني زي ولا أصل ولا فصل. يلا روح له وأنا حسبقك واستناك عند العربية، وهتيجي من غير الحصان. يا ولد نعم سيدي. غير الشيشة. ها انت مش ناوي تبطل الشحاتة دي؟ انا ليا مين بس اروح له غيرك؟ انت والحمد لله ربنا عطاك، وانت بقى عايز تاخد اللي عطاهولي. ها يا اخويا ربنا يزيدك، بس عشان خاطري ما تكسفنيش، انا اخوك. شوف شوف انا هقولك، هي كلمة واحدة، انا حسلفك الحصان. الهي يحفظك. بس بشرط. نعم. ما تطلبش مني حاجة تاني أبدا. طيب فاهم؟ طيب دي آخر مرة وأول مرة، لو نقطة مية واحدة وانت بتموت من العطر مش حدها. اتفقنا على كده؟ ماشي كلامك يا أخوي. خلاص اتفضل مع السلامة، امشي بقى. قلت لك مش هتهون عليه يعني. يلا بقى علق الحصان في العربية، يلا بقى خلينا نروح. طيب يا خبر ايه؟ نسيت التعريشة، هنعلق الحصان في العربية ازاي؟ طب ما تجري قوم تستلف من عند اخوك. مش هيرضى، اصله شرط عليا ما اطلبش حاجة منه تاني ابدا. والعمل؟ العمل العمل العمل ايه؟ مفيش غير طريقة واحدة. ايه هي؟ نربط العربية في دل الحصان. ها؟ يلا نربط العربية بديل الحصان. شي شي شي الله شي شي الحصان وقف ليه؟ الله بقول لك شي الله الله الله الحصان ديله انقطع، الحصان ديله انقطع. اعمل ايه دلوقتي؟ الحصان ديله انقطع. اعمل ايه بس؟ كده اسلمك الحصان سليم ترجعهولي من غير ديل. والله غصب عني. اسمع ده جزات المعروف، انا اللي استاهل. لو تسمح لي بس. ولا اسمع ولا اي حاجة، انا مفيش بيني وبينك غير الامير، لازم اشتكيك للامير. يا اخويا اصلا ولا اخوك ولا ابوك. ابقى اقول الكلام ده لمولانا الامير، شوف هيعمل ايه فيك. يقطع لي ديل الحصان قال وفاهم اني حسيبه ليه يعني؟ لسه فاضل كتير على قصر الامير. نعدي الكوبري اللي قدامنا ده ونلاقيه بعد منه على طول. تفتكر الامير هيحبسك؟ طبعا. وده بس مش يبقى حرام. وادي الكوبري، شايف شايف المركب الحلوة دي اللي فايتة تحتينا دي؟ ده مركب شبندر التجار رايح اسطنبول. يا عيني شوف ناس في ايه واحنا في ايه. كل واحد شايل هم، واحنا رايحين للامير ودول رايحين للطبيب. طبيب؟ ايوه. انت ما سمعتيش؟ لا. ابو شبندر التجار اللي عنده 90 سنة عيان، واخدينه في المركب لاكبر طبيب في اسطنبول عشان يداويه. تعالي تعالي بصي اهو نايم على وش المركب اهو. طب طب حاسب حاسب. الله الله الله حاسب يا راجل. يا مجرم انت قتلت ابويا. انا فين؟ انا حي ولا ميت؟ مش حسيبك، لازم اشتكيك للامير. ما جرليش حاجة. انت قاتل. انا ما قتلتش حد، ده انا وقعت من على الكوبري. انت قاصد تقع، حد مصلطك. بقى ده معقول يا عالم؟ بقى ده معقول؟ مش معقول، مش معقول. بقول الكلام ده قدام الامير. انا بريء والله بريء. بس المركب هنا على الشط انت وهو عشان نروح للامير. يلا يا مجرم قدامي. جوزي حبيبي الحمد لله ما جرى لكش حاجة. ما جرى ليش ازاي؟ ده انا وقعت في قضية تانية ألعن من الأولانية. قضية ايه؟ جت وقعتي على دماغ ابو شبندر التجار، مات. قال لي انت حد مصلطك وراح اشتكاني للأمير. ودي جازتها ايه رخرة؟ مفيش اقل من الشنق. ليه؟ عشان ايه؟ هو انت كان قصدك يعني؟ اسمع عم اقولك ايه. اي شايفه الحجر اللي هناك ده؟ ايوه اللي قدامك ده. هاتيه. الله، انت هتعمل بيه ايه؟ اسمعيني بس، صريه في المنديل بتاعك وحطيه في جيبي. هنعمل بيه ايه بس؟ مالكيش دعوه انت، بس هاتيه. عظيم عظيم، كان طوله قد ايه ديل الحصان اللي اتقطع؟ 3 أمتار ونص يا سيادة الامير. وقطعوا ليه؟ عشان يبيعوا طبعا، ده يسواله على الاقل 20 دينار. احكم بالعدل يا امير، انا جيبي مليان كتير. بتقول ايه يا راجل انت؟ احكم بالعدل يا امير، انا جيبي مليان كتير. غريبة قوي. اسمع يا حاجب، الراجل ده بيرطن بيقول ايه؟ بيقول انا جيبي مليان كتير. اوطي حسك، وهو جيبه مليان صحيح؟ انا شايف ان جيبه منفوخ قوي، باين فيه سرة. ذهب يعني؟ يجوز فضة. عظيم عظيم، حتى لو كانت فضة برضو يبقى كويس مدام كبيرة. طيب يا راجل عايز تقول ايه؟ وانت يا شبندر التجار دعوك ايه؟ عن عمده سؤنية يا امير، الراجل ده قتل ابويا. قتله ازاي؟ وقف فوق الكوبري مستني المركب لحد ما جت تعدي، نط وقع فوق دماغه موته. الله يرحمك يابا. احكم بالعدل يا امير، انا جيبي مليان كتير. قلت لك فهمنا عايز تقول ايه. خلاص اسمعوا الحكم بالعدالة. الحصان ما ترجعهوش تاني لأخوك، يفضل عندك لحد ما ديله يطول ويبقى طوله 3 أمتار ونص. أيوة. وشبندر التجار يقف فوق الكوبري، وانت يا راجل تعدي في المركب من تحت الكوبري. أيوة. وزي ما موت ابوه ينط من فوق الكوبري على دماغك ويموتك. يلا ننفذ الحكم، هات الحصان عندي لحد ما ديله يطول تاني ويبقى زي ما قلت 3 أمتار ونص. انا مش ممكن ادي لك الحصان. وانا كمان مش عايزه، لكن الحكم كده. طب اسمع ما اقولك، تاخدش 20 دينار وتسيبني. نعم، 20 ايه؟ دينار. لولا انك اخويا ابن امي وابويا ما كنت رضيت، لكن زي بعض. وهات. وانت يا شبندر التجار. خلاص يا عم، انا متنازل عن حق. متنازل ازاي؟ مش معقول، لازم تنفذ الحكم. انت تنط من عكوب. ايوه، وتنكسر جذور رقبتي. ماليش دعوة، انت ونصيبك بقى. تاخدش 200 دينار وتحل عني. مين يا اخويا؟ كم؟ 200 دينار. والله لو ما كانش الواحد بس نهايته هاد زي بعضه. لك حق زغراتي، ده العدل اذا كان زمان بيشتروه بالاصفر الرنان، النهارده جه لحد عندنا بحته حجر صوان. اشترك بالتمثيل خيرية احمد، انور محمد، عبد العزيز غنيم، احمد شوقي، ونظمي رزق. سجل البرنامج سعد الخادم، المخرج المساعد سمير زين. موعدكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم مع حكاية جديدة في برنامجكم حكايات من الشرق والغرب. إخراج إبراهيم يسري. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة مروعات درامية، يحين الآن موعدنا مع الدراما وهذه التمثيلية عفريت الست، تأليف شكري عبدين، إخراج أحمد كامل مرسي، من إنتاج الخمسينات ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. عفريت الست. عفريت الست تمثيلية من تأليف شكري عبدين وإخراج أحمد كامل مرسي. يا ولي يا عقالي، زار ايه وبتاع ايه؟ الله، هو انت صغيرة للكلام الفارغ ده؟ عيب عيب يا شيخة، ده انت ست بيت وام اولاد. ابو عبده مالكش دعوة بالاسياد، اعمل معروف ما تكترش ولم الموضوع ده احسن لك، انا جسمي مش خالص. يا اخي خلصت روحك يا بعيدة، هو انا معرفش اتفاهم معاكي الا لما تهدديني بالعفاريت بتوعك؟ يا شيخة يا شيخة، ربنا يعفرتك بحق وحقيقي عشان اخلص منك واستريح. ما انا عارفة بقيت دلوقتي كخة، ما هي دي اخر عشرتي معاك، تاكلني لحمة وترميني عظمة يا خاين يا قليل الأصل. لا اله الا الله. يا اسمتي وبختي انا. الطف يا رب، ارحمني بقى من دعيشة، انا في جحيم. والله يا شيخة لاجل خلقتك اديني سايبلك البيت وخارج، دعيشة تطهق تجنن. العب يا سيدي، دوياك دوياك جاب دوياك وجاي تلعب. ايه رديك دوش، ما تهربش، العشر عليك، اقعد لما تطبق ولا هنهرب. الحكاية مش حوجة لا هروب ولا يحزنون، بس انا تعبت يا اخي، ما خدش هدنة شوية. او الهدنة ايه؟ قالوا حجة البليد ايه؟ المسح التاختة. طوعني بلاش افترة، قول اللهم اخذيك يا شطان ولمها هودني. هودك ليه؟ كروديا زي حالاتك، قول انت اللي خايف تكملها. خايف؟ طب انا معاك للصبح، نشوف مين فينا اللي هيقوم التاني. وجب معاك للفجر وحياة غلاوتك عندي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا حاج رمضان. يا غندور. ايوه جاي يا حاضر. نعم يا معلم. شوف طلبات الحاج رمضان اوام. طلبات السيادة يا حاج يا أمير، يلي كلك إنسانية وبركة. كتر خيرك يا ابني. الله، أنت نورت الخط كله يا حاج. تطلب إيه؟ طيب هات قهوة مظبوط يا غندور. غالي والطلب رخيص، وعندك قهوة مظبوط وصلحها كويس يا حاج. الله الله الله، مالك يا سحر؟ أنا وأنا جاي سامعك عمال تهيص، هو يعني عشان ما أنت قاعد على قهوة يبقى خلاص؟ عدم المؤاخذة يا حاج، ما كنتش واخد بالي انك هنا. لا بس خلي بالكم شوية ولا ايه يعني؟ مش ضروري الزعيق، العبوا وانتوا ساكتين. حاضر يا حاج، عينينا الاتنين. تسلم يا ابني. الله، مين وانت هنا يا ابو عبدة؟ ده انت مالكش عادة لا تيجي هنا ولا تسهر لدلوقتي. والله يا حاج رمضان، راحت الواحد من بيته وتعبوا من بيته. ليه يا ابني كفالة الشر؟ انت تعبان من حاجة؟ تعبان بس يا حاج رمضان، ده انا خلاص قربت اروح المرستان. مرستان؟ يا ابني الحكاية وصلت لحد كده؟ طيب ايه السبب؟ السبب؟ عايز تعرف السبب يا حاج رمضان؟ مراتي يا سيدي اللي طالع في دماغها ان عليها اسياد عفاريت، يعني لازم تعمل زار. ان حبيت افهمها بالراحة، هات يا عياط وهات يا مقوحة وهات يا عند، لما الناس اتفرجت علينا يا حاج رمضان انا خلاص حطيت صوابعي في الشق. بالعربي ما بقاش فيا روح، ما فيش الا حل واحد هو اللي يخلصني. تقصد ايه يا ابو عبده؟ اتجوز يا حاج. تتجوز؟ وده اسمه كلام يا ابو عبده؟ ايه بقى يا ابني، بعد ما شاب ودوه الكتاب؟ لا يا ابني، لا لا، انا كنت بفتكرك اعقل من كده. امال يعني اعمل ايه يا حاج رمضان؟ انا حاسس ان عمري بيقصر مع الولية دي. شوف يا ابني. نعم. اكتر الناس اللي بتشوفها دي موجودين، ده صحيح، لكن مش عايشين. عيشتنا هي طريقة تصريف امورنا ومشاكلنا. لو كل واحد اتضايق من حياته مع امراته وطلقها، مش هيبقى فيه لا حياة ولا وجود، عشان مفيش حد بيخلى من العيوب. والعاقل يا ابني هو اللي ياخد الحياة على حلوها ومرها ويتصرف. انا ما اقدرش اقولك تعمل ايه، لكن انت حكم عقلك قبل كل شيء، ها، وحاول تفك مشاكلك بايديك، وان ما عرفتش حاول تفكها بسنانك. طب وان ما عرفتش افكها بسناني يبقى ايه العمل يا حاج؟ وليه تقول ما عرفش؟ قول هعرف. خلي عندك ثقة في نفسك وفي عملك، ومفيش حاجة ملهاش حل. مدام يا ابني ربنا خلق لنا عقل، نفكر ونخلي اتكلنا على الله. قوم يا ابني، قوم ومروح بيتك واخذ الشيطان، وربنا يا ابني فرجه قريب. والنعمة بالله يا حاج رمضان. مالك يا اختي كفل الشر، حتى ايدك على خدك وسرحة في ايه؟ يا اختي، الراجل اللي اسمه ابو عبده حيفرسني من الغيظ. الرجالة اطعم. يا ناري، ده انا اللي يحكمني عليهم. قال ايه اللي طالح في دماغه ومش عاوز نعمل زار؟ يا ندمتي، حق كله الله، ده هو قد الاسياد، والنبي ده اللي يجي عليهم ما يكسب. اوي انتي ما درتيش للي حصل لجوز اسم النبي حارسها بخاطرها. حصل ايه يا اختي؟ يا اختي انت قاعدة نايمة بين اربع حيطان، اعملي زي انا، مش بيقولوا عليا ما بتتبلش في بقها فوله. اللي يقول يقول، امال اعمل شيخه بقى؟ قلتيلي هي، وحصل ايه بقى للدلعه دي جوز بخاطرها؟ عمل زي اللي عمل اسم النبي حرص وضمن جوزك، حرج عليها تعمل زار. وبعدين يا حبيبتي؟ وبعدين يا ستي، تروح ليام وتيجي ليام، وبسلامته جاي نازل من الترماي، راحت الاسياد مش انكلاه. دستور يا اختي، وبعيد عن البيت والسمعين، راحت فيها رجله الشمال. شفتي بقى؟ هي وبعدين؟ ولا قبلين، ومن يومها وحياه غلاوتك عندي حرم يجيب سيره الاسياد على لسانه. النهايه سامحيه يا اختي بخاطره، بس اوعي تجيبي سيره لحسن يقولوا عليا. يعني اطمني اطمني، عيب هو انا صغيره؟ ايوه يا حبيبتي، اصل كلام الناس كتير قوي. قوليلي امي بقى. ما هو بدري يا حبيبتي. بدري من عمرك يا روحي، خليتك بعافيه. مع السلامه، اوعي تغيبي، كل يوم لازم تفوتي عليا. من عينيا يا اختي، من عينيا. ايه مالك مبوزها ليه؟ مالكش دعوه بيا، لم لسانك وقعد عني. يا ام فكريه اسمعيني كويس، انت مراتي وانا جوزك، لازم نتفاهم سوا. الله، ما دام احنا عايشين على الخير والشر مع بعض، يبقى ايه لزوم العند والمقاوعه والفلقه كل ساعه والتانيه؟ بقول لك ابعد عني، ادي سكتك وادي سكتي، لا ادوس لك على طرف ولا تدوس لي على طرف. يا ام فكريه مش كده عقلي، ده ربنا عرفوه بالعقل يا شيخ. سيبني في حالي، مالكش دعوه بيا، اديني بقول لك اهو. استغفر الله العظيم من كل ذنب يا رب. اقول لك الدنيا ليل والناس نايمين، اديني سايبالك المطرح، انا رايحه انام. والله زمان يا حاج علي، يعني ما حدش بيشوفك ولا حاجه. واحنا نستغنى يا ابو عبده، ده انت غالي عندنا قوي، ابن حلال ومتربي. تعيش يا حاج علي. ايه الصبر جميل. ايه خير يا ابو عبده؟ اهو كله خير يا حاج علي. يعني انت غريب، ما بتسمعش صريخنا طالع للجو كل ساعه والتانيه. الصبر طيب يا ابو عبده. جرى ايه انت سيدي العارفين؟ امال خلينا ايه للناس الجهل؟ الستات عقلها صغير، والراجل منا اهو يهاود. ان جيت للحق انا خلاص بقى فاضي يا حاج علي، انا هتجوز. ايه تتجوز؟ ايوه. لكن يا ابو عبده مراتك بنت حلال. بس هي اللي خلقها ضيق شوية، والحكاية ما كانتش تستدعى كل ده. ثم كمان ما تنساش عندك أولاد يتربوا زي دول. لا لا لا لا، أنا مش معاك في العملة دي. اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار يا حاج علي. أنت بتتكلم دلوقتي عشان على البر، مش حاسس باللي أنا فيه. أنا في جحيم يا حاج علي، كل ساعة كل دقيقة صريخنا وصوتنا للجو، عمرها ما تصدق لي كلمة أبدا. تسمع كلمة حتى ولو كد من حد، قول يا ده يا دقي. الله، هي دي تبقى عيشة يا حاج. الواحدة لازم تصدق جوزها وتسمع كلامه وتشوف راحته، مش على أقل حاجة كده بهدلة وصوات وزعيق. إيه، كل واحد أضرب وجعته، لا حول ولا قوة إلا بالله. عن إذنك بقى أنا اتأخرت. يا حاج علي، يا حاج علي. خير يا أبو عبدة؟ الحكاية دي سر بيني وبينك، ما تجيبش سيرة لمراتك، لحسن دول صحاب وبيقعدوا مع بعض. كلمة تجيب كلمة، تبص تلاقي مراتك تطبلها، بعدين يلا السلامة بقى. لا يا أبو عبدة اطمئن. متشكر يا حاج علي. استرها يا رب. ايه خير يا حاج؟ اقعد يا أخوي، خد نفسك. قطيعة، هو انت هتلحق على ايه ولا على ايه؟ والله صحيح يا ناس، الدنيا ملهاش امان يا ام رتيبه. ايه خير يا حاج؟ اقعد استريح يا اخوي، خد نفسك. ايه اللي جرى كفل الشر؟ لا شر ولا حاجه، اصل الستات هي اللي عقلها ضيق. الراجل هيعمل ايه غصب عنه؟ يتضايق من بيته يشوف له بالتاني؟ ايه ولا يعني الواحد اليومين اللي عايشهم في الدنيا ما يستريحش فيهم؟ جرى ايه يا حاج؟ مش عوايدك تكلمني كده، هي في حاجه مخبيها عليا مش عايز تقولها؟ هيكون فيه ايه يعني؟ لا ده انت اتغيرت خالص يا حاج. لا حول ولا قوة الا بالله. كل شيء اسمه ونصيب كده برضو، اهون عليك تخبي عليا يا حاج. ادم ما بتتبلش في بقك فولة يا ام رتيبة. عايزان اقولك ايه؟ يا ندمتي، ما تتبلش في بقي فولة ليه؟ عيلة صغيرة لسه نونو. ما انا برضو بقول كده يا ام رتيبة، ودي اسرار بيوت، عيب ما يصحش. لو حياه غلوتك عندي. النهايه تعرف ابو عبده جارنا؟ اه يا اخويا ماله؟ الراجل طهق من عشته، كل ساعه مراته مطلعه حسه، اهو راخر هيتجوز. يتجوز يا ندمتي؟ بس اوعي تجيبي سيره، لاحسن الراجل محلفني، وعيب انا مش عيل صغير يا ام رتيبه. في بير وحياه غلوتك عندي. اهلا وسهلا يا مرحبا. ايه يا اختي الغيبه الطويله دي؟ الدنيا مشاغل يا اختي، والحياه همها كتير يا ام فكريه. والنبي لولا غلاوتك. ايه يا اختي خير؟ خير اطعم الرجاله، ده هي ما تكسبهم. يو اه يا ناري، لو ربنا يحكمني عليهم. لكن الاسم بقى، العين بصيره واليد قصيره. اخ يا ام رتيبه يا اختي، الواحد احتار يعمل ايه مع جنس الرجاله دول؟ الراجل شويه شويه هيجنني، هيخلينا طق. عذراك يا حبيبتي على النار اللي انت فيها، يا صبرك يا ضنايا. انت يا رب على كل ظالم، تقيم السطيحه وتهد الشمخ العالي. ايه يا مراتيب، انت لازم سمعتي حاجه زي عوايدك. سمعت مني خبر وقع الارض؟ لو النبي اسم الله عليكي. تعيشي يا حبيبتي تعيشي. امال انت وليا زيي، جناحك مكسور، لازم تعرفي، لازم تفتحي عينيكي، لازم تشوف النار اللي هتدخل بيتك وتاكل حياتك. نار هتدخل بيتي؟ اتكلمي يا ام رتيبه، قولي قوام ايه الخبر. بسلامته جوزك. ماله؟ هيتجوز. يا حسني كفل الشر يا اختي، انت بتقولي ايه يا ام رتيبه؟ يوه يقطعني، انت زعلتي يا ضنايا. اتكلمي يا ام رتيبه، عرفت ازاي؟ ما خبيش عليكي، بسلامته جوزك قعد شويه مع اللي ما يتسماش جوزي، وعنها زي ما انت عارفه، كلمة تجيب وكلمة كده كلمة كده، خرب كل حاجة. افتحي عينيكي يا اختي، انت غالية عندي قوي، علشان كده جيت اقولك. خلي بالك لحسن تجيلك ترميلك حاجة في قلب البيت. يا خراب، حكم الستات اللي زي دول بجحين وعينهم تندب فيها رصاصة. ايوه والله جيت في وقتك يا ابو عبده. يا ترى ايه اللي جابك بدري النهارده؟ ما انتش عارف ايه اللي جابني بدري؟ طبعا لا، هو انا كنت بنجم يا اخي. وعلى ايه الحكايه؟ الحوجه. الله، مالك النهارده متنرفز على الاخر ليه؟ ولا متنرفز ولا حاجه، يعني عايز نرقص؟ شفتني خسيت حته؟ نقصت رجل، ضاع مني دراع. ما انا هو قدامك هو طويل وعريض زي كل يوم. طيب على مهلك شوي، انا قلبي عليك. لا خلي عندك، كتر خيرك، الله يجبر بخاطرك. لا ده انت امرك غريب النهارده. اضحك يا اخويا، اضحك قوي اضحك. طب مش تقول ايه اللي مزعلك ومنرفزك؟ يعني لو قلت لك هتعمل ايه؟ هتشيل شويه من الهموم اللي على دماغي؟ ما ظنش. اقل ما فيها تفضفض عن نفسك شويه، ويمكن كلمتين الواحد يقولهم يبقوا فيهم الشفاء. ولا يعني انت بخلاف الناس كلها؟ ازاي يعني يا اخي؟ الناس يا اخي بيشكوا همومهم والمهم لبعض. ثم كمان ما تنساش ان الكلام فيه تنفيس عن الروح. وحياتك تفضنا من فلسفتك القرعة دي. ايه انت حر؟ تعرف ان كلامك بايخ النهاردة خالص. الله الله الله الله الله، جرى ايه؟ حضرتك نازل تلبيخ من الصبح وانا ساكت لك. ما تفضينا بقى يا اخي، ولا انت مش ناوي تجيبها البر يعني؟ بر؟ هو فيه في الدنيا بر؟ فيه بحر معلش، فيه غرق، هلاك، براكين، زلازل، ده المنتظر من الدنيا طول ما انتم عايشين فيها. لا ده انت زودتها قوي. ولا زودتها ولا حاجة، مسألة بسيطة، هو سؤال واحد ما فيش غيره، تجاوبني عليه بكل صراحة. بكل تأكيد يا أخي، قول قديم سمع. مراتك. مراتي؟ مالها؟ حلوة ولا وحشة؟ أما انت بايخ صحيح، وإيش أخششك في كده؟ دي مراتي وانا حر. وحشاه حلوه دي حاجه ترجع لي انا. هو يعني لما تجاوبني بلسانك هينقص حته؟ ابو عبده اظن لغايه كده وتنسد وتسكت. ارجوك تجاوبني. لا انت لازم جرب عقلك حاجه. كل حاجه هتعرفها بعدين، المهم انك تجاوبني. مراتك حلوه ولا وحشه؟ حلوه. سمرة ولا بيضة؟ جاوبني. انت باين عليك نهارك ازرق خالص، واللي زيك حرام يكون بره الصرايا الصفرا. يا جدع يا جدع جاوب ولم لسانك، كل حاجة هتعرفها بس بلاش الحمقة دي. بيضة ولا سمرة؟ جاوب. ولا بيضة ولا سمرة. عال اتفقنا، هات ايدك. يا سلام يا من انت كريم يا رب. انا لسه مش فاهم حاجة. ما تقول ايه لزوم الاسئله البايخه بتاعت حضرتك دي؟ ما خلاص بقى يا اخي، بكره تعرف كل حاجه. يوم السبت الساعه 6 بالليل عندي في البيت، اوعى تنسى تجيبها معاك. ايه الحكايه يا اخويا؟ انا خلاص قربت اتجنن زيك. خليك عاقل واسمع الكلام يا راجل، كل حاجه في اوانها، مفيش حاجه من غير اوان ابدا. بس خليها على الله، خليها على الله، انت سلمها لله، سلمها لله يا ابو كمال. النهايه اوعى تنسى الساعه 6 يوم السبت. سكت سكت عن شكوى الهجران. يا سلام. وحيرة القلب الولهان. الله الله الله، ده انت صوتك حلو قوي. صحيح يا ام فكريه، صوتي حلو. يعني عجبك؟ عجبني ايه اللي عجبني؟ ده انت تعجب الباشا يا ابو عبده. الا قول لي خير ان شاء الله. انت يعني النهاردة كده مش على بعضك؟ مش على بعضي؟ ازاي بقى؟ لابس اللي على الحبل ورايح جاي على المراية، تبص لنفسك دور وتغني دور. ان شاء الله يكون خير. خير يا امو فكرية خير. كل اللي يجيبه ربنا يبقى خير. سكت عن شكوى الهجران. يا سلام يا اخويا. وحيرة القلب والهان. ربنا يفرفشك كمان وكمان. غني يا اخويا غني، ما هو اصل الغنى كان ناقصك. ما فيش احسن من الفرفشة يا ام فكرية. الله، دي كلها يومين الواحد قاعدهم في الدنيا، يبقى ليه الواحد ما يفرفش؟ امال يقعد كده للغلب والنكد ووجع القلب؟ وجع القلب اهو عندك. صاحبي اللي جاي يزورني النهاردة هو والست بتاعته، عمره ما يعرف الزعل. تملي كده مفرفش ومهيص ولا يسأل عن حاجة في الدنيا. ده انت جاي لك ضيوف النهاردة. أمال ايه؟ طب مش كنت تقول كده من الصبح؟ وبسلامتهم بقى جايين امتى؟ النهاردة الساعة 6. وبسلامته اللي جاي ده يبقى صاحبك ومراته مش كده؟ أمال إيه؟ مراته شابة بنت حلال، لما تيجي تشوفيها. وبسلامتها بقى، حلوة ولا وسط؟ قصدي يعني حلوة ولا بين البنين؟ ما يهمش مدام مريحاه ومهدية سره. أهو ده المهم. إلا قولي يا أبو عبدة. أيوة يا أمو فكرية، دول لازم غاليين عندك قوي. قصدك يعني صاحبي ومراته؟ يعني حيكون من غيرهم يا أبو عبدة. لكن تعرف ان اللبس خايل عليك خالص. ايه؟ على رأي المثل، لبس البوصة تبقى عروسة. ايوة صحيح، انا رفيع شوية لكن برضو انا شايف اني مطلي في اللبس. ايه؟ مش برضو كده يا ام فكرية ولا ايه؟ مطلي الا مطلي. مطلي؟ يعني ما انت شايف شعرك وهو بيلمع عامل زي الكتان الابيض تمام. يا حلاوته على شكلك يا ابو عبدة، لايق على وشك قوي. بس يا خسارة. خسارة؟ ما يهمش، قصدي يعني على شوية الكرماشة اللي في وشك، أصل الكبر عبر. لكن إيه رأيك، مش باين حاجة أبدا، اسم النبي حرسك وضمنك، ملخبط وشك كده بالكريمة والبودرة اللي حطيتها بعد الحلاقة. الله الله، والله فكرتيني يا شيخة. أمال فين إزازة الكولونيا؟ إيه، أنت لحقتي شلتيها ولا إيه؟ إزازة الكولونيا؟ يا أخويا سلامة عقلك، أنت يا راجل مش دلق نصها عليك من شوية وريحتك فايحة للجو؟ ولا يمكن المحدث تمل كده، عينه زيغة ونفسه زلة. زيغة وزلة؟ قصدي أقول يعني أدي 10 سنين وياك ما شفتكش لا اشتريت ريحة ولا حطيت كولونيا، لكن العلم عند علام الغيوب يمهل ولا يستمهل، البني طالع والفحت نازل. أهي حاجة طلعت في دماغي كده على ما أسم يا أم فكرية. واللي نفسه في حاجة لازم يعملها لحسن يموت بحسرتها. يموت؟ هو الموت بياخد الا الفالح يا اخويا. لكن قول لي بقى، صاحبك ومراته غابوا كده ليه؟ يا ستي انا قلت لك جايين الساعه 6. الله، طب ما هي الساعه 6. الله، ايوه اهم جم، اما اروح افتح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، يا مرحب يا مرحب، خطوة عزيزة. أهلا أهلا أهلا. بلا أهلا بلا سهلا. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا. نسيت أقدمكم لبعض، الست زوجتي يا سيدي. لنا الشرف العظيم. أهلا أهلا يا ألف مرحبا. أرجوك بلاش لف ودوران، أديني جيت على حسب ميعادك، ويكون في علمك ما وريش فضع. يا أخي مالك مستعجل كده؟ الله. أقدم لكم زوجتي أم الأولاد. يعني الكركوبة، يعني اللي بقت ما تنفعش، مش كده يا ابو عبده؟ لا لا لا لا لا لا، ما اقصدش يعني. تملي الستات كده، عمرهم ما ياخدوا الحاجه ببساطه يا اختي. ايه قال من همك اعذر اخوك. والله يا شيخ تعرف ان دمك خفيف قوي. اشكرك اشكرك. وعلى ايه يا ضنايا وفر على نفسك النهايه، وبسلامتك بقى تبقى مين؟ انا يا صديق ابو عبده عشره قديمه. إيه؟ والست تبقى زوجتي. زوجتك؟ ايوه. لنا الشرف، ربنا يحرسها يا اخويا. متشكر. انستونا يا جماعه. الله يأنسك. انسوك طبعا انسوك، اذا كان بسلامتها عامله نفسها بنت 14. الله، ايه الكلام ده؟ بنت 14 ليه؟ قالوا لك عليا عامله اللي مفيش حد بيعمله. يا ولي استعبري، فضحتيني حتى قدام الضيوف. اسكت، لسانك عامل زي المطرقه، محدش بيسلم منه. اسم النبي حرسك، ضيوف بقى دول؟ ضيوف يا ناس. كامل قوم بينا. أيوة. يا روح تعالي هنا، هو دخول الحمام زي خروجه يا حبيبتي. جيت بيتي عامله زي الاراجوز، اشي احمر اشي بودره، لكن والنبي ما انت لايقه دمك يلطش. عايزه تلطش الراجل من على مراته واربع عيال يا بيك حيا اللي ما تختشيش. سفله. ايوه يا اختي رفاعي، احسك قوي يا روحي. هتعجبيه ما تخافيش، قالت لم المتعوس على خيب الرجل. خده يا اختي اشفطيه اتهني بيه، ريحيني من الهم اللي انا فيه يا ناسيه اللي ما تختشوش. كده يا ابو عبده كويس، انت جايبني في بيتك عشان نتهزق انا ومراتي؟ طيب يلا بينا. كده يا وليا ربنا يكسفك، ربنا ينتقم مني. اسكت انت عندي. ايه حيوانه وانت كمان عليا؟ طيب يانا يانت ايه هتعملي؟ ايه لازم افركها ازاي؟ تدخل بيت واحده متجوزه وعيلها بيتها بالشكل ده، عايزه تاخده من على عياله ومراته؟ يا وليا عقلي مجنونه، حد شريكه يلا بينا، انا الحق علي. سيبني سيبني، دول خارجين. سيبني. اقفي هنا اقفي، اوعي تتحركي من مكاني. اه يا انا يا اخر عشرتي، تعالى يا اما شوف بنتك وبختها. الله الله يا غلب يا انا، يا اخر خدمتك واخلاصك يا نفس. كفايه بقى بزياده اللي عملتيه. انا اسمتي كده عايز تتجوز عليا بعد العشره الطويله دي؟ دي اخر عشرتي معاك يا ابو عبده. اهون عليك يا ابو عبده، تهون عليك عيالك يا ابو عبده. طيب بس بس اسكت. امال فاكره ايه؟ الراجل مننا زي العيل الصغير، والواحده منكم عقلها تقيل، ما تعرفش ان الراجل لما يزهق من بيته مفيش قدامه الا حاجتين، يا الخمره او يضيع الوقت طول اليوم بره القهوه، يا اما بقى اذا كان راجل كويس يتجوز. ازاي ما تكلمش فيه؟ عشان ما يتشرطش في الشوارع كل يوم خناق وبهدله، الجيران تسمع حسنا على الصغيره والكبيره، صوتنا طلع. هي دي كانت عيشه يا شيخه. طب حقك عليا يا ابو عبد، عمري ما حزعلك. سامحني سامحني يا ابو عبد. يعني توبتي؟ خلاص عمري ما حزعلك. يعني خلاص جتتك بقت كويسه دلوقتي كده، مش راكبها عفريت؟ لا عفريت ولا قرد. لا حول ولا قوه الا بالله. اه منكم يا ستات تفضل العفاريت ركباكم لغايه الراجل كده ما يطهق ويطلع لكم عفريتكم بحق وحقيق. وانا دلوقتي عرفت عفريتك فين يا ام فكريه، ما حدش خلانا اعرف طريقه الا انتي. وادي راسك هي سي كامل. لا على ايه، خلاص عذرتك. ده انت مسكين، اتاريك كنت باستمرار متضايق ومنرفز وطلع روحك. يا ساتر. انا عارف عايش مع دي ازاي. الواحد لازم يتصرف بعقل وحكمة في الحياة يا كامل. في كتير من الستات رغم انهم بالشكل ده يكونوا مخلصين وطيبين، بس هما اللي عقلهم صغير. يا سلام. وما حدش بيخلى من العيوب، والحياة كلها مشاكل يا سي كامل. مش لازم الواحد يهدم بيته كده ويتم عياله بالحياة، لازم يصلح أموره بعقل وحكمة. والعجلة من الشيطان يا كامل يا أخويا. على الله تكون استريحت بعد ما وريتها عفريتها، العفريت اللي تخاف منه. عفريت الست قصدك تقول كده؟ يا سلام على عفريت الست. اه لو كل راجل متضايق في حياته وعيشته المنزلية يعرف طريقه، وانا متأكد ان الكل ست عفريت. كنتم تستمعون الى تمثيلية عفريت الست من تأليف شكري عبدين وإخراج أحمد كامل مرسي. قام بتمثيل الأدوار حسب سماع أصواتهم عبد المنعم إبراهيم، وداد حمدي، عصمة نعمان، سعد هلال، عبد الغني أمر، عبد المنعم إسماعيل، محمود حافظ، محمود مختار، ليلى فهمي، عزة وحيد. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.